المنطقة العسكرية أو الثكنة العسكرية. في بداية القرن العشرين تم استخدام هذه الثكنة كمكان لتدريب طلاب المدرسة الثانوية البحرية والأكاديمية البحرية لمدة 3 سنوات، وكان معروفا باسم ثكنة الحميدية. في عام 1970 تم استخدام هذه الثكنة كمركز لتدريب صف الضباط. بعد ذلك تم شراء هذا المكان من قبل شركة أوياك، وتم تسجيل هذه المنطقة كمنطقة تاريخية.